مستمعينا الأعزاء، نسعد أن نكون معكم خلال هذه الفترة على هندسة الهواء محمد إبراهيم. الأولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. ومن غرفة المراقبة الرئيسية حاتم محمود. قلنا ولا رملة عن القول والله ما سيب. الإعداد دكتور عبد السلام مصطفى. أي والله. والثالثة أنت حملي وأنا حمالي، صباح الخير يا سيدي. وأرحب دوما بزميلي العزيز كمال معوض في هذه الفترة. رسيت بمراسينا صباح الخير يا سينا، رسيت بمراسينا تعالي حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. ومعكم تامر عثمان. ضيفينا المؤرخ والكاتب الصحفي إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب العرب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. ربنا يخلي حضرتك، كل عام وحضرتكم بخير. كل سنة وأنت طيب. وأيضا بضيفنا الأستاذ الأديب والكاتب صلاح حسب الله، عضو اتحاد الكتاب. أهلا بك صلاح. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة ومصر طيبة يا فندم. طبعا برحب بزميلي أستاذ كمال معوض، أهلا بك معانا. أنا دايما بسعد دايما بوجودي معاكم في هذه الفترات المتميزة اللي هي يعني لحظات فارقة في تاريخ الشعب المصري، وأنا بكون سعيد جدا أن أنا أكون موجود فعلا في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. أنا كان عندي 10 أشهر، ففي 6 أكتوبر 73 كان عندي 10 أشهر. يا سلام. فطبعا ما افتكرش أي حاجة. فأنا عاوز أعرف برضو في البداية كده، يعني كل واحد من حضراتكم يعني كان فين يوم 6 أكتوبر 73، أو افتكر كان فين في 6 أكتوبر 73؟ قدس الصلاح. الصلاح حسب الله. أنا طبعا يعني كنت في الشارع وشفت الطيران. أنا كان عندي 8 سنين في الوقت ده، ومدرك لأن أنا كنت بجيب الجرنان، كنت بقتطعه من مصروفي ومن وراء والدي، وكنت أجيب الجرنان، فادتني فكرة ثقافية وخلفية ثقافية. فأنا كنت في قلب الشارع، وفي الطيران اللي هو بيطلع في الأفلام اللي أنا كنت بشوفه، أنا شفته وأخبر حضرتك ده في اللحظة دي. كنت أنا في سنديون ساعتها، كنت في سنديون، يعني طبعا في احدى في الشارع الرئيسي اللي هو القرية الممتد للقرية يعني. طب كنت تفتكر يعني طبعا ادراك ان الطيارات دي داخلة حرب وكده، اكيد 8 سنين حضرتك مش هتدركها، لكن لما روحت البيت او لما سمعت الاحاديث بعد كده، يعني كان ايه اهم حاجة علقت بذهنك لغاية دلوقتي؟ انا هقول لحضرتك، كنت زمان كانوا بيقولوا ايه، طف النور طف النور، كان في ايه اللي هو حاجه الدفاع المدني، الدفاع المدني. واخبار حضرتك، فكنت بسال والدتي الله يرحمها، بقول لها هم بيطفوا النور ليه؟ تقول لك عشان في غارات وكلام من اسرائيل وكده. بدات افهم الدنيا ماشيه ازاي، خاصه ان مره يعني من المرات ان في غاره، كان في انا طبعا في الست كان عندي سنه او سنتين في سبعه، يعني انا مواليد 65، فغارة وبتاع. أنا فوجئت إن إيه كل البيت خرج، وجارتنا قالت أنتوا نسيتوا صلاح وراح جايبني. ولذلك أنا طالع عرفت بقى إيه مين عدوي الحقيقي اللي هو بيحاول تخريب مصر من بداية لحد الآن. نعم تمام. طيب أستاذ إبراهيم، كان عندك كم سنة وقتها؟ كنت حاصل على الشهادة الابتدائية، كنت في السنة أولى إعدادي، يعني تقريبا 13-12 سنة كده. أي نعم. كنت راجع من المدرسة فقالوا المدارس أجلت، لأن كان الدراسة الابتدائية والإعدادية كانت بدأت، أما الدراسة الجامعية ما كانتش لسه بدأت في تلك الفترة. وتذكر أن احنا خرجنا تقريبا حوالي الساعة واحدة، لأن في ذلك اليوم كان فيه مباريات في الدور العام، وكان الزمالك هيلعب في اليوم ده، فكنا رحينا عشان نتفرج على الماتش. فبالتالي لما عرفنا أن الحرب قامت، طبعا أنا كنت عايش طبعا الفترة دي كلها في الطفولة، كان ابن خالتي عابد حسيني كان استشهد في معارك الاستنزاف، وأنا استقبلت الخبر استشهاده مع خالي، كنت جالس أمام البيت، فكان الذي تلقى خبر استشهاده قتل خالي، ولم كل ما عايز يفتحه في الموضوع يرجع تاني 5 مرات. في المرة الأخيرة خالي قال له عابد استشهد، قال له أيوة. وبالتالي كان ابن خالي في السلاح المدفعية واستشهد في البحارات المرة، ورئيس جمال عبد الناصر أشاد به في أحد خطاباته، لأن الشهيد عابد ابن خالي ظل يقاتل على مدفعه حتى كل رفاقه استشهدوا والذخيرة نفذت واستشهد. وبالتالي استقبلت الخبر في الاستنزاف، كنت بعيط طبعا طبعاً. فكنت بقول عايز ابقى شهيد عابد ابن خالي، فقالوا ما تكبر هتخش الخدمة العسكرية، بس كنت طفل صغير، مع العلم ان انا ماليش اساسا جيش لان وحيد الأسرة. ولكن أستاذنا اذكر للتاريخ ايضا، لان في تاريخ غلط لتلك الفترة، معارك الاستنزاف بدأت 1 يوليو 67، يعني بعد أقل من شهر من النكسة، بدأت بمعركة راس العش. كان في قوة إسرائيلية كانت عايزة تحتل مدينة بورفؤاد، ودي كانت المدينة الوحيدة التي لم تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في 67. طبعا إسرائيل خدت سيناء كلها، فجت قوة إسرائيلية عشان تحاول الاعتداء على بور توفيق، بتكون إسرائيل كلها خدت سيناء. فطبعا تم تكليف مجموعة من أبطال الصاعقة، وبالفعل في المكان المحدد عندما أرسلت الدبابات الإسرائيلية والمدرعات الأبطال انخضوا عليها وتم تدميرها تماما، أطلق عليها معركة رأس العش. واللي شارك في العملية دي على فكرة كان فيه هنا أحد الأبطال، كان أحد ضيف أو ضيف أحد فتراتنا المفتوحة هنا، البطل عبد الجواد سويلم أستاذ كمال، شارك في هذه العملية، كانت أول عملية شارك فيها. بالتالي هذه المعركة رفعت روح المعنوية لقواتنا والأمة العربية. بعد كده بقى انطلقت معركة الاستنزاف، ومصر تفوقت بناء حائط الصواريخ غرق المدمرة إيلات، وكان أبطالنا بيقوموا بتنفيذ عمليات داخل المواقع الإسرائيلية. مصر تفوقت، وكالعادة تدخلت أمريكا ومجلس الأمن، تم وقف إطلاق النار يوم 8 أغسطس سنة 70. شوف التاريخ هنا حضرتك أستاذ تامر أستاذ كمال، يعني قبيلة وفاة زعيم جمال عبد الناصر بأقل من شهر، لانه توفي يوم 28 سبتمبر سنة 70. كل المعارك دي كلها تمت في عهد زعيم جمال عبد الناصر، اللي هي معارك الاستنزاف دي، كانت الطريق الى معارك اكتوبر 73. تمام. نعم. بالتالي استقبلت طبعا هذا، بدات ارصد بقى، لان على فكره كانت معظم القرى المصريه في تلك الفتره ما كانش دخل لها الكهرباء، كنت في بلده اسمها السدس مركز الابراهيميه الشرقيه. وبالتالي كنا بنتابع، واذكر ان بعد الساعه 3 بقليل كلنا استمعنا لبيان العبور، كل الأسر المصرية أستاذ مرهز كمال كنا بنجتمع حول الراديو عشان نسمع البيان. وكان يوم 10 رمضان عندما تم أذان المغرب عشان الإفطار، كان الأسر كلها بتفطر وبتدعي لجنودنا على جبهة القتال. وبالتالي كان في توحد عظيم جدا، وأنا شهدت بعيني كل الأهالي خرجوا عشان يتبرعوا بالدم لأبطالنا، وأيضا في نفس الوقت كانوا اللي خاطب اللي كان معاه ذهب والفتاة بتبرعوا بالذهب للمجهود الحربي. كانت منظومة عظيمة جدا، بل أقسام الشرطة لم تسجل حالة سرقة واحدة. تفضل. طيب أستاذ كمال، أستاذ كمال حضرتك كنت فين؟ هو طبعا يعني احنا بنرحب بالأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، وإحنا لا نستشعر يعني حرب أكتوبر المجيدة إلا ما يكون موجود أستاذ إبراهيم، لأن هو فعلا يعني مصري صميم وعظيم، ويعني عاشق فعلا تراب مصر، ويعني سجل من خلال كتاباته وأضاف إلى المكتبة المصرية 45 كتاب نعم. عن أبطال حرب أكتوبر المجيد نعم. وكانوا دايما بيشرفونا الأبطال هنا نعم. ونحاول أن احنا نستعين بيهم من خلال التليفون نعم. أيضا أستاذ صلاح حسب الله مصري صميم جدا. وعاشق أيضا تراب الوطن ويعني كتب كثيرا أيضا عن حرب أكتوبر المجيد. لكن أنا بشيد برضو بالأستاذ إبراهيم أنه فعلا لم يترك شريدة ولا وريدة خاصة بحرب أكتوبر المجيدة إلا ما سجلها، وأيضا كان يذهب إلى هؤلاء الأبطال نعم. في أي محافظة من نعم. المحافظات نعم. ويجري معهم حوارات ويستعين بالعديد من المعلومات والروايات التي تعضد يعني هذا الكلام نعم. فأنا طبعا يعني الأستاذ إبراهيم هو يعني اثراء للمكتبة المصرية. وعلى فكرة كبرى أستاذ كمال له فضل، لأن على فكرة معظم الأبطال الذين كتبت عنهم جم هنا جم من سجلوا وكان على هواء أيضا بالزبط. وطبعا دور الكلمة المكتوبة بجوار الكلمة المسموعة قاموا بدور مهم جدا ودي على فكرة شهادة للتاريخ ليس مجاملة طبعا. لأن كل إنسان لابد أن يأخذ حقه. أنا من أبناء المنصورة نعم. أساسا يعني إحدى القرى في مركز نعم. المنصورة وجنبي مننا على طول مطار مطار المنصورة نعم. أو بيسموه مطار الشاوة أو نعم. مطار البقلية نعم. وأثناء حرب الاستنزاف يمكن كانت الطائرات الإسرائيلية بقينا نشوفها رأي العين يعني كانت بتيجي طبعا على ارتفاعات منخفضة وكانت تجوب البلاد طولا وعرضا يعني نعم. في أثناء هذه يعني الفترة أو بعد 67 مباشرة يعني نعم. بعد كده طبعا لما حصل يعني حرب الاستنزاف كان يمكن أحسن حاجة اتعملت اللي هي الدفاع الجوي أو حط الصواريخ إن هي يعني أو حط الصواريخ نعم. كنا الصواريخ سام 1 و2 و3 نعم. اللي طبعا هي كانت سلسلة وطبعا ده سلاح روسي يعني نعم. يعني استطاعت فعلا أنها يعني تحمي أرض مصر بالذات من اليد الطولة كما نعم. يسميها الجيش الإسرائيلي نعم. اللي هو كان يعربد لأن عارف طبعا في 67 هم ضربوا كل الطائرات يمكن على الممرات بتاعتها ضربوا كل ضربوا يعني كل المطارات فأصبح يعني سلاح الجو المصري كان يعني كان مشمول. لكن طبعا الخداع الاستراتيجي كما قال أستاذ إبراهيم نعم. والاستعداد يعني طوال هذه الفترة كان شيء رائع جدا نعم. لكن أنا أتذكر فعلا أنا كنت طبعا في المرحلة الثانوية يعني أتذكر الساعة 2:05 تحديدا ظهرا 10 من رمضان 6 أكتوبر وأنا دائما كنت أحب أذاكر ويكون جنبي مني راديو يعني نعم. يعني أستطيع أن أنا أركز في المذاكرة وأستطيع أن أنا أركز مع الراديو نعم. فكنت يعني أتتبع نعم. فعلا يعني الواقع بالضبط وكل دقيقة نعم. وكل وقت كان بيعدي يكون يعني كان يبقى في ذاكرة الإنسان نعم. لكن أنا طبعا بتذكر في هذا اليوم أن طبعا احنا يعني كانت ممكن المعارك في المنطقة دي نظرا لوجود المطار نعم. اللي كان جنبي مننا على طول يعني نعم. بقينا نسمع طبعا قوات الدفاع الجوي وهي نعم. طبعا بتتصدى لكل غارات جاية نعم. لدرجة ان احنا في يعني هذه القرية اللي هي جنب المنصورة مباشرة نعم. بقينا نسمع المدفعية المصرية من عند القناة صوتها يا سلام والله العظيم نعم. وانا فاكر ومتذكر تماما نعم. يعني انا معرفش هي فعلا كانت عند القناة ولا كانت منتشرة على يعني مسافات يعني في خطوط الى ان نعم. تصل الى القناة عشان تغطي عملية العبور نعم. يعني عملية العبور وأيضا تتصدى لأي طائرات إسرائيلية نعم. فبقينا نسمع يعني هذا الصوت مدفعية كانت ثقيلة جدا ولفترات طويلة حتى المساء. لو كمان أستاذ كمال يوم 14 أكتوبر 73 جرت معركة اللي هي في التاريخ معركة المنصورة أطول اشتباك جو في التاريخ 55 دقيقة جو 55 دقيقة بالظبط كده بالتالي هم قاموا وعايزين كانوا عايزين يضربوا مطارات المنصورة والدلتا وما إلى ذلك نفس ولكن أبطالنا فعلا ضربوا مثل رائع ولذلك اتخذ ذلك اليوم عيدا للقوات الجوية. بس أنا أتذكر حاجة تانية يا تامر بعد إذنك يعني لما وقعت إحدى الطائرات الإسرائيلية نعم وطبعا وقعت في الحقول يعني أيوة صح في جنب مننا نعم وطبعا إحنا رحنا جبنا قطع من هذه الطائرات وممكن انا ما زلت محتفظ باجزاء منها تم اسر الطيار يعني هي وقعت عند بلد اسمها يعني قريبه كده من تمي الامديد يعني تمام. او صح. في المنطقه ديت أيوه. لانها كانت قريبه برضو من مطار نعم. من مطار شاوة وبقينا نحتفظ بهذه القطع ونشوف حطام الطائرات الاسرائيليه نعم. قدامنا فكان شيء نعم. كان شيء رائع يعني الله تمام. وش سمر بقى نسمع من برضو ذكرياته انا قلت في الاول طيب احنا طبعا يعني الدفاع الجوي لازم نذكر هنذكره بالتفصيل في هو اللي حمل سماء مصر فيلم حلقة البطولات بطل محمد علي فهمي مع القادة قاموا بدور عظيم جدا, ولذلك القادة الإسرائيليين كانوا بيعطوا تعليمات للطيارين الإسرائيليين الابتعاد عن حائط الصواريخ لمسافة 3 كيلو. تمام. هنتكلم عن فيلم حلقة البطولات اللي اتذاع المفروض النهارده في التلفزيون المصري لاول مره من هو كان طبعا 16 سنه ولا 20 هو كان المفروض يذاع في سنه 1997 97 يعني تقريبا 19 سنه. اي نعم. طيب على اي حال معانا اول اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته حاجه ان شاء الله. ازيك يا استاذ تامر؟ ازيك يا حاج انشراح عامله ايه؟ والنبي انت لمحت الحبايب كلهم. ربنا يخليك. اه والله كل سنه وانت طيبه. الله وانت طيب يا حبيبي. انت بتسالش عليا ليه زعلانه طبعا مننا. انت في قلبنا, انت امي طبعا يعني دي عنوان كبير. الله يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. وجبت لنا الضيف الجميل ابني صلاح حسب الله بلدياتي وقريبي. ده قريب جوز بنتي نرمين. نعم كل سنه طيبه يا حاج انشراح. وانت طيب وانت طيب يا حبيبي. انا مقصر في حقك يا حاجه والله, بس يعني انا بعت السلام لحضرتك يعني. الله يبارك. ولادي لما بيجوا بيبلغوني سلامك والله. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. ومرحب طبعا بالاستاذ كمال المعوض حبيب الملايين ده. الله يخليك. اه والله. والاستاذ تامر طبعا يعني. الله يخليك يا حاج انشراح. كلنا بنحبكم والله. الله يخليك. اهم ذكرياتك ايه عن حرب اكتوبر يا حاج انشراح؟ نعم انا اخويا الاستاذ صلاح يعني والاستاذ ابراهيم هيحكي لكم. طبعا اخويا كان مع الله يرحمه البطل اللي هو من سنديون شهيد محمد حسين مسعد. ايوه اول شهداء. اول شهيد. ايوه اول شهيد ده اخويا الشاهد عليه وهو معاه في نفس الخندق, وكانوا مع بعض بيحاربوا يعني سوا مع في توقيت واحد, وكانوا حتى ما ينزلوا اجازات كان يجي لنا يقول لنا اجازه اللي انتوا عايزين تودوه لاحمد هاتوه نديله, برضه احمد يروح سنديون والدته يقول لهم اللي انتوا عايزين تودوه يعني للشهيد ياخده يودي لهم. نعم. يعني ما كانوا مع بعض في البتاع, ولما استشهد على ايدينا اخويا, واخويا هو اللي يعني لقنوا الشهاده وسبلوا عيني والكلام ده, وهو اللي شرب الخضه بتاعته. الله. اه والله ربنا يرحمه. رحم الله شهداء الوطن. ربنا يرحم الجميع. ربنا يرحم الجميع, واحنا بندعي لهم بال ان شاء الله يكونوا في الجنه ونعيمها باذن الله. يا الله يا حاج باذن الله. وانا بتصل عشان اسلم عليكم لاني كنت وحشني والله. ربنا يخليك. وفرحت لما سمعتكم كلكم كده المجموعه الجميله اللي انا بحبها. ربنا يخليك. الله يخليك. وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب النهاردة برضو احنا في الساعات الاولى من او الدقائق الاولى من يوم 8 اكتوبر. نعم. اليوم الثالث في هذا الانتصار العظيم. نعم. يعني برضو عايزين نفتكر كده ونقول للناس يوم 8 اكتوبر ده, لانه كان يوم 8 ده مليء بالاحداث. نعم. وفي حاجات كتيرة حصلت. لكن استاذ تامر يعني نعيد ونكرر ونذكر, لان نصر اكتوبر 73 جاء نتاج الاعتماد على الله والعلم والتخطيط. طبعا. وكل نوايا خلصت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر والأمة العربية. لكن نشوف بقى مدى الاعتماد وصدق النوايا. الرئيس السادات طلب من الشيخ عبد الحليم محمود قبيل المعارك بأيام قليلة أن يصلي له صلاة استخارة. قال أنا قادم على قرار خطير فأرجو أن تصلي لي صلاة استخارة. قال أمهني بعض الأيام. بعد يومين الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ذهب لرئيس السادات رحمه الله وقال له خد قرارك على بركة الله, فقد رأيت رسول الله يعبر بجيش فوق الماء. دي ناحية. ناحية تانية ان اسرائيل طبعا كانت وضعت مستحيلات ومعجزات امام الجندي المصري. قناة السويس منها طبيعي تحتيها في مصير نابلم, ساتر ترابي, خط بالريف, دي كلها معجزات. فالقيادات والمخابرات قالوا ان لابد ان احنا نعطل هذه المواسير, لان ساتر ترابي كانت فكرته موجودة, فكرة البطل باقي زكي يوسف اللي هو استخدمها فتح الثغرات بخرطيم المياه. فقالوا فيه مهندس مدني اسمه شرحبيل اسرائيلي, ده مهمته بمر على مواسير النابلم, مهمته كده كل يوم يتأكد من انها سليمة. نعم. وانها بتعمل يعني. فقالوا انتوا قبيل العبور بحاجات خليلة, قالتوا عبروا القناة وجيبوا شرحبيل هذا, لو قابلكم الشدة يعني وزير الدفاع الاسرائيلي مش عايزينه. فعلا عبروا القناة ووجر شرحبيل بمر على المواسير بدأت تحدثه معه باللغة العبرية. وطبعا هنا بنأكد درس برضو، من عارف لغة قوم أمن مكروه. فاعتقد أن هم رفاقه، عندما وصل ليهم قبضوا عليه ورجع بأسير وتم إبطال مواسير نبال. نرجع لسؤالنا، يوم 8 أكتوبر 73 كان موافق يوم 2، لأن المعركة بدأت يوم السبت. نعم. في هذا اليوم القطاع الأوسط في سيناء شهد أشرس وأعنف معارك الدبابات في شرق في التاريخ، لأن طبعا إسرائيل حاولت أن هي تقوم بهجوم مضاد، فجت إشارة للبطل حسن مساعدة قائد الفرقة الثانية أن في هجوم مضاد سوف يقوم بالهجوم علينا، وبالتالي قالوا لهم افتحوا الطريق له، افتحوا الطريق عشان يدخلوك وينقض لك كماشة. فعلا فتحوا الطريق له حتى وصل إلى الفردان، فإذا بصواريخ محمد المصري ورفاقه وصواريخ البطل محمد عبد العاطي ورفاقه وأبطال مصر، وأقل من نصف ساعة تم تدميره. الإسرائيلي جبان عندما تم تدمير دبابة عسيف جوري، والذي تمكن من تدميرها البطل محمد المصري، طبعا هو بعد كده عرف أن دي دبابة عسيف جوري. فعندما هرب من الدبابة عسيف جوري كان معه 2 اختبأ في حفرة، فكان البطل يسرع عمارة بمشط المنطقة عشان ياخد الأسرة، فشهد 3 في حفرة راح ليهم، ففي جندي من الإسرائيلي مع عسيف ضرب على دراع يسرع عمارة فأصيب، مش عارف هو بالإصابة على فكرة. وصل إليهم فوجد عسيف يجور طلع من الحفرة واللي معاه رفع يديه وقال ارفعوا يديكم يا مصريين عنا فنحن أسر حرب. عرفوا بنفسه خده وده مركز القيادة. لما وصل مركز القيادة قال للبطل حسن المساعدة أنا عايز أشرب كوب ماء وعايز أشوف الجندي اللي دمر دبابتي. اداله كوب الماء وبعت يجيب البطل اللي دمر دبابة عسيف يجور. في بعد هدول المعارك كان استشهد القائد المباشر للبطل محمد المصري اللي هو البطل صلاح حواش. بعد هدول المعارك كان فرحان بجنوده، فكل واحد بدي مية بغطا زمزمية. هنا سقط البطل صلاح حواش بشظية على الأرض، فالبطل محمد المصري اعتقد أن البطل بحركة إخفاء أتومي. قالوا مالك يا فندم؟ فبروحه بتصعد بصوت متحشر قال مصر أمانة بين أيديكم يا مصري، واستشهد. فالبطل كان قاعد بالليل بخطط كده على الرملة وبفكر في القائد بتاعه، لان كان في رباط وثيق بين القائد صلاح حواش وبين جنوده، لان على فكره ساعه ما استشهد يوم 8 اكتوبر كان قائد جنوده لتدمير 63 دبابه تحت قيادته، الاول على مستوى العالم والثاني على مستوى العالم، الاول محمد المصري 27 والثاني عبد المعطى عبد الله عيسى 26. فراح مركز القياده، فالبطل حسن مساعدة قال له يا بطل مش كده جايبك دلوقتي، انا جاي لك بناء على طلب هذا. بس لقى واحد على الكرسي شعره كثيف وشكله غير ملامح وغير مصري، قال له مين ده يا فندم؟ قال ده عسيف جوري قائد اللي هو 190 مدرع اللي انت دمرت دبابته، طلب كوب ما قدته له وانت طلب جنده انت قدامه. بدا يناقشوا بتدمر الدبابه ازاي وما الى ذلك، كان في وضع ذله وانكسار عسافي جوري. بدا يشرح له لمده نصف ساعه، فقال له عايز يقبل ايديه، اداله التحيه. فالبطل ده بعديها بقى فالبطل خاف ان هو ممكن يسيبهم بسوق، رفض. بعد كده راح مديله التحيه، فدي عظمه ببعضها عظمه، قائد اسرائيلي يعطي لجندي مجند تحيه عظمه ببعضها عظمه. هنا بقى بدات روح المعنويه للبطل محمد المصري ترتفع، ولذلك البطل أعلى معدلات الأداء 27 دبابة 30 صاروخ. ومن ثم هذه المعركة كل الكتاب كتب عنها العالميين وصفوها أن عشان يتم يعني فتح الجبهة على ذلك يحتاجوا إلى قوات كثيرة جدا ودبابات، ولذلك الأبطال أصيبوا بذهول لدرجة أن إيريل شارون بعد انتهاء المعارك طبعا هو حاول بجنونه عايز يعمل الثغرة، ولكن تم ضحته بل أصيب في تلك الفترة. فكان في محطة أجنبية، فالمذيع بيقول له أنت حربت طبعا حروب عربية كثيرة ضد مصر، ولكن إيه المفاجأة من وجهة نظرك وخبرتك في حرب كيبور اللي هي أكتوبر 73؟ فتناها طويلا وقال المفاجأة الجندي المصري الجديد. طبعا فضل حضرتك. طبعا احنا معنا الحرب طبعا بكل جدا يعني. جدا انا معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي طبعا للأستاذ تامر وصحبته الجميلة. استاذ جمال ازيك يا حبيبي؟ استاذ طيب. ابراهيم ربنا يخليك. كل عام وانت بخير. الموسوعه الاستاذ ابراهيم، الموسوعه القيمه اللي احنا بنستفيد منها وبنتعلم منها، اللي احنا يعني اللي غايب عن الصحافه وبعض الاعلام يمكن قليل قوي لما بسمع الاستاذ ابراهيم في البرامج اللي هو المفروض في الوقت دوت يسردوا له وقت كبير، عشان لانه هو عنده موسوعه كبيره لأبطالنا. رسالة والله يا جماعة، رسالة لله ويعني ووطننا الحبيب طبعا. لا وغير كده أستاذ إبراهيم، أنا سمعتك في أحد الإذاعات اللي هي إيه طبعا الإقليمية الثانية، ممتاز ممتاز يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، لأن أنت بتبرز ناس مش موجودين على الساحة. أبطال. نعم. أبطال. نعم. وطبعا بحيي الاستاذ صلاح والاستاذ كمال وطبعا المبدع الاستاذ محمد ابراهيم، ربنا يخليك. ربنا يخليك دكتور عبد السلام، طبعا الانسان الرائع، ربنا يبارك فعلا. طبعا. والله. فانا يمكن الاستاذ ابراهيم من الموسوعه بتاعته يعني، شوف طبعا في 6 اكتوبر لما تحدد اتحدد مع مين؟ مع دوله تانية اللي هي حبيبتنا سوريا، سوريا طبعا الأول. طبعا انا عايز اعرف هنا الوقت اللي هو اتفقوا فيه على اليوم دوت، بالرغم من ان ايه على فكره المده مش صغيره يعني، ده مده كبيره. نعم. في ان يبقى في اعلان حرب قبلها مثلا بكذا يوم او كذا شهر، دي حاجه في قمه الايه الوطنيه بين البلدين يعني، لما يكون بلد واحد بس وهيخش ده امر طبيعي ان القياده مع القوات المسلحة ممكن يبقى إيه في أضيق الحدود يبقى فيها سرية تامة. نعم. إنما تخرج السرية لبلد تانية وفي وقت كبير ويبقى فيه خداع لدرجة إن ما حدش يعرفه، لا إعلاميين في إسرائيل ولا مخابرات أمريكية ولا أي حد. نعم. وبالدقة دي، ده أنا بعتبره من ضمن حاجات اللي هي الإعجاز اللي هو يعني، انا بقول دايما قلوب الجيش المصري مع القياده المصريه كان قلب صافي بالايمان ومخلص لله، والامه العربيه كلها توحدت، والامه العربيه طبعا بالتالي. زائد على كده كان مفتاح النصر هو الله اكبر. الله صح. ده كان يعني لدرجه ان ما حدش ما كانوش يعني مستعدين يعني يقول لك كلمه السر ايه، ولذلك كان اللواء او الفريق سعد الشاذلي بيقولوا طب نقول كلمة السر ايه او الدخول، قال لهم ايه الله اكبر يعني، هو قالها كده. وفعلا طبعا كلمة الله اكبر دي كانت بتزلزل اقدام العدو، ده كانت مكتوبة في السماء يا استاذ جمال. نعم نعم. وزي ما تفضلت يا استاذ ابراهيم، لما رحمة الله عليه الشيخ عبد الحليم محمود تمام، وهو قال قال انا فعلا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له انت هتعبره. نعم. فشاف فعلا العبور وقال له كمان ده حدد له اليوم. نعم. يعني بيقول رحمة الله عليه، انا سمعت ان هو قال يوم 10 رمضان. كانت النوايا خالص. هقول لحضرتك استاذ جمال، في اثناء المعارك البطل محمد العباس اللي رفع اول علم على اول نقطه تم تحريرها انطار شرق. نعم. شاف الله اكبر مكتوبه في السماء، دي حاجه. حاجه ثانيه ان البطل سمير عبد الرحمن طه اللي انا كتبت عنه ايضا بيقول لي ان اثناء المعارك تمكنا من قصر تيار اسرائيلي، كان جاي في هجوم وكان بيخدعنا، المفروض القائد يبقى في المقدمه قائد السرب، دول كان جاي في المنتصف، وعندما ابطلنا تم اصطياده هبط من الطياره ببرشته كان نص ودراعه طاير الثاني. فبقول اخذناه اسير، فبقول له انت ما ضربتش ليه سينا مليانة كلها جنود؟ بقول له اضرب مين ولا مين يا فندم، انا شايف سينا كلها ناس لابسه ابيض فابيض. حاجه ثانيه، البطل الطيار سجل شين ربنا طول عمره، بقول لي بعد لما اتخرج من الكليه جاله عقد من دوله اوروبيه عشان يشتغل كطيار مرتزقه بمبلغ خيالي بحسابات زماننا هذا طبعا. فهو بيقول انا نمت وحطيت العقد تحت المخده، فبقول لي جات لي في الرؤيه طفله سمراء على شكل طفله افريقيه بتقول لي انت قتلتني ليه؟ صبح الصبح بقول لوالده على العقد وعلى الرؤيه. شوف ابوه قال له ايه بقى؟ قال له عندما تجد اجابه على هذه الطفله خد قرارك. انا اقول لك حاجه يا ابني، عندما تستشهد وانت بتدافع عن وطنك حمشي مرفوع الراس، وعندما تقتل وانت بتحارب كطيار مرتزقه انا حمشي منكس الراس. بقول لي اثناء المعارك بعد تنفيذ مهمته اصيبت طائرته. بقول لي طبعا في العرف العسكري والحربي ان الطياره عندما تصاب لا يتم الضرب عليه، ولكن اسرائيل لا تعترف بذلك. بقول جيت لما الطياره اصبتي بدوس على الزر عشان انزل بالباراشوت، الباراشوت ما نزلش. فبقول لي قرأت كل ما أحفظه في القرآن وخلاص أيقنت إن أنا مستشهد. بقول لي ضربوا عليا تاني، الضربة التانية كان فيها حديدة منعت الباراشوت ينزل، الضربة التانية عدلت الحديدة. بقول بروس بالباراشوت نزل والطيارة بتحترق فوق. بقول نزلت بالباراشوت ساجد على الأرض سبحانه وتعالى. يا سبحان الله. نعم. ما هي دي، هي دي اللي أنا بقولها يعني، قلوب مليئة بالإيمان ودايما كل الأسباب اتوجدت في اليوم ده يعني احنا بنقول حتى لدرجة الحرامية نفسهم تمام ما سرقوش في في الشهر دوت خالص. ملحمة كمان ملحمة رائعة سواء على جبهة القتال او جبهة الداخلية. يبقى هنا عملية حتى الوطنية وحب الارض والإيمان بالله حتى في اللي هو العاصي رفع ايده عن انه يأذي اي حد في الشهر ده الكريم. بنشكرك جزيلا يا استاذ. شكرا يا استاذ. شكرا جزيلا. كل سنه طيب. وانت بقى إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. طبعا برحمة أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم عضو اتحاد الكتاب والكاتب والقص والرواية والشاعر، وعايزين نسمعك شاعرا يعني. استاذ صلاح صلاح الله، احنا صحيح ما سمعناكش كتير النهارده، ولكن سوف تتحدث معنا عن بطولات سنديون، وكان اول يعني شهيد من ابناء سنديون، وماذا فعلتم لتخليد يعني هذا البطل العظيم. لكن انا بيلفت نظري استاذ ابراهيم يعني هذا الاداء المتميز بالاستاذ صبري سلامه جدا، وما بنيجي نبص حتى كمان على الاعلام نجد ان كان فيه يعني انضباط رائع جدا، الأداء كان متفرد في كل المجالات يعني. الأغاني حتى اللي انتجت لحرب أكتوبر كانت أغاني متميزة، ويمكن ما بنسمعها دلوقتي بنتأثر بيها مواد حقيقية، لأن يعني صدق الكلمة وصدق اللحن وصدق الأداء أيضا. المذيعين بهذا الصوت الرائع الشاجي، يمكن ده كان الواحد بيسمع سيمفونية يعني. انت فكرتني صح كمان عشان كل واحد ياخد حقه. أستاذنا طبعا الأستاذ شفيق فهيم كان مذيع التنفيذ فترة الظهيرة الممتدة حتى الساعة 4 يوم 6 أكتوبر. فأستاذنا إبراهيم وهبي دخل عليه مهرولا فقال له واضح يا فاي هتفطر معنا النهاردة، لأن كان يوم 10 رمضان. قال له خير يا فندم، قال له في أخبار مهمة هتقرأها على الهواء. فأستاذنا فايق فهيم بذكائه وخبرته لاحظ أن معظم الأخبار مكتوبة بخط اليد، بالتالي بدأ يقرأ على وقت 38 دقيقة. زعل البيان الأول والثاني والثالث وسلم الميكروفون والشفت لأستاذ صبر سلامة، زعل البيان الرابع. بالضبط. يمكن يعني استفدنا كثيرا يعني من تجربة 67. نعم. ويعني مدى الأخبار اللي هي ما كانتش يعني صادقة يعني أثناء هذه الحرب، كان واضح تماما أن البيانات منضبطة جدا جدا، اللغة فيها كانت يعني دقيقة. نعم. للغاية. نعم. البيان مقتضب وبسيط وسهل يصل إلى المستمع بسهولة. نعم. جدا. نعم. أيضا كان بتتصدره بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يمكن أول مرة المصريين يسمعوا هذه العبارة في أول البيانات العسكرية. نعم. ده برضو يعني تعضيد لكلمة الله أكبر. نعم. صيحة النصر فعلا أن احنا سمعناها من أكثر من مقاتل في حرب أكتوبر المجيدة، إن هم شافوا آيات يعني وشافوا معجزات. نعم. يعني في سيناء بصدق رواية الطيار. نعم. الإسرائيلي اللي هو قال أنا هضرب مين ولا مين، أنا شايف سيناء مليانة. نعم. كلها بناس. نعم. فأنا مش قادر إن أنا. نعم. مش قادر إن أنا أحدد. نعم. فواضح إن يعني إن كان يعني حرب أكتوبر كانت مدروسة تماما. نعم. يعني كان فيها تحديث لكل شيء. كل وكان كل حاجة يعني مترتبة، ما فيش فيها أي حاجة كده للصدفة يعني. نعم. ولأول مرة. وبدأ بالإعلام لما تم اختيار أستاذنا الدكتور محمد عبد القادر حاتم. بالزبط. عشان يعالج سلبيات ما تم في 67. بالضبط. نعم. اللي أنا بس عايز أشير إليه إن لأول مرة يمكن في تاريخ العسكرية العالمية والعربية إن تقوم حرب الساعة 2 الظهر. تمام. كل الحروب. نعم. كانت دايما تبقى في الساعات الأولى من الصباح. تمام. يعني معظمها يعني أو في وقت متأخر وفرد جدا. وفرد كان بواجه دبابة. وفرد بيواجه دبابة. نعم. يعني كان برضو اتخاذ القرار كان دقيق وموفق. وموفق وكان صعب أيضا. نعم. يعني فإحنا هنا لابد أن احنا نشيد بأبطال حرب أكتوبر على رسوم الرئيس الراحل. نعم. محمد أنور السادات. تمام. فريق محمد علي فهمي لا اللي هو وزير الحربية في ذلك الوقت، ومحمد إسماعيل. أحمد إسماعيل علي والبطل محمد عبد الغني الجمصي، فريق الجمصي. نعم. الشاذلي. نعم. كل قادة الأفرع. نعم. والألوية. تمام. اللي هم طبعا كان لهم دور رائع جدا. تامر احنا معانا نهلة بنت البطل الشهيد احمد حسن صائد الطائرات. نعم. واذا كنا احنا بنقول صائد طائرات، احنا كان عندنا فيه صائد دبابات. نعم. عبد العاطي. من ابناء محافظه الشرقيه المصري. محمود عبد العيس. دول صائدين دبابات. ولاول مره برضو في التاريخ العسكريه العالميه ان مقاتل لا يملك الا سلاح خفيف وبسيط يتصدى لقوه مدرعه. نعم. يعني لقوة مدرعة. نعم. وبعدين يتصدى لها وبعدين يصيبها يعني يصيب فيها إصابات كبيرة جدا. نعم. ده أول مرة كان يحصل في حرب. نعم. تمام. أستاذة نهلة برحب بيكي وأسفين إن احنا أتأخرنا عليك يعني. لا لا ده أنتم منورينا، أهلا بيكم. كل سنة ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. منورين. اهلا بيكي. ويعني حضرتك كلمينا كده عن الوالد الله يرحمه الشهيد احمد حسن صائد الطائرات. بابا كان قائد الكتيبه 671 دفاع جوي، كتيبه صواريخ سام 6. كتيبته تحت قيادته اسقطت 10 طائرات العدو في الفتره من 6 اكتوبر ل 18 اكتوبر يوم استشهاده، وهو أفقد بنفسه 13 طيارة، منهم 4 فانتوم ومنهم طيارتين بصاروخ واحد. تمام. ودول كان ليهم قصة، كانوا 4 طيارات رايحين في اتجاه اللي هو سعد مأمون قائد الجيش الثاني عشان كانوا هيضربوا المكان اللي هو فيه. والحقيقة أرض المعركة يعني الناس كلها شافتها حتى من الكتائب الثانية، واللي هو سعد مأمون شافهم بنفسه. فبابا شافهم على الرادار كبؤرة، فضرب 3 صواريخ، صاروخين وقعوا طيارتين، والصاروخ الثاني وقع الطيارتين الثانيين. هما كانوا في مجال انفجار الصاروخ. سبحان الله، يعني الطيارتين كانوا في مجال انفجار الصاروخ، واحده اصابت اصابه قويه وقعت، والثانيه كانت اصابه بسيطه، والطيار راح نطت منها وسايبها. كنت بتكلم مع لواء عبد العليم البكري ابو الكواترات في مصر. اللي هو ابو سلاح سام 6. فبقول له هل بابا كان بيقول حاجه قبل ما يضرب الصاروخ او بيعمل حاجه؟ قال لي اه، كان قبل ما يضرب الصاروخ يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فكان الصاروخ يطلع ينزل بطياره، ومنهم الصاروخ طلع نزل بطيارتين. وبطلنا شيد على فكره اول ما اطلق الصاروخ واول ما اسقط طائره، دي حاجه لسه عارفاها قريب، ما فيش من سنتين ثلاثه تقريبا. ناس من اللي قابلتهم برضو من الكتيبة عنده قالوا لي الكتيبة بحكم موقعها على قناة السويس كانت هي رقم واحد، فساعة ما بدأ اطلاق الصواريخ من سلاح الدفاع الجوي بابا بحكم موقعه فكان صاحب اول صاروخ يتضرب، وسبحان الله راح واقع بأول طيارة اسرائيلية. والكتيبة الوحيدة اللي رجعت بدون قائدها. هو الحقيقة بابا يعني رحمة الله عليه كان موضوع الكتيبة والأفراد والمعدات وكل ده كان حياته كلها، كان بيته وولاده هم دول. فقبل استشهاده بثلاث أيام تاه في الصحراء ضابط مهندس ومعه ثلاث جنود، قعد ثلاث أيام يطلع بالعربية يجيب ومعه أكل وشرب ويدور عليهم لغاية ما لقاهم. بيقولوا لي اثنين منهم الضابط المهندس اللي هو العميد السحراوي وكان مجند كمان تاني، بيقولوا لي ساعة ما شافنا كان زي الأب اللي لقى عياله، بقى عمال يحضن فيهم ويطبطب عليهم وكله والحمد لله اني لقيتكم. وبعد كده رجع بيهم بعدها بكام ساعة حصلت حادثة الاستشهاد. طب بقى بعد إذن حضرتك هنرجع يعني فترة كده للوراء. طبعا وجد ستك لما كانت حامل في باباكي في رؤية، عايزين للمستمعين اللي معرفهاش انت تقول لهم بنفسك انت. جدتي هو كان ابنها البكري. فجدتي وهي حامل فيه شافت رؤية، كانت رؤية طويلة شوية يعني وفيها احداث كده، بس فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام واقف بين السماء والارض وساجد قدامه 13 نجمة. فجدي كان أزهري فقالت له الرؤية دي، فبقى حسلها كده ودور لها في الكتب، وبعدين قال لها اللي في بطنك ده هيموت شهيد. وفيد الموضوع 13 نجمة ده ما حدش فهمه اللي ساجدين قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، لغاية ما جم زمايل بابا بعد الاستشهاد يعزوا فيه فحكوا قصة ان بابا اسقط 13 طائرة شعارهم نجمة داود بين السماء والأرض. طب بقى ساعة حضرتك باباك استشهد والأسرة كانت عايز تجيب جثمانه في مقابر الأسرة، شوف قاعدين برضو في رؤية حصلت. يعني هو هي الحقيقة ما حصلتش مع جدتي بس، ده حصلت يعني أنا كل الناس اللي قابلتهم اليوم حد في مقابر شهداء الجيش الثاني سألته على الموضوع ده اتفاجئت أنه حصل مع الجميع يعني. الموقف ده أن جدتي هم الأسر الشهداء كانوا عايزين ولادهم، كل واحد عايز يدفن ابنه عنده. فبدأوا يبعثوا للقوات المسلحة. فعثمان أحمد عثمان في سنة 77 عمل مقابر شهداء الجيش الثاني في طريق الإسماعيلية، هما كانوا مدفونين الأول في التل الكبير. فقوات المسلحة قبل ما تنقل الرفات من التل الكبير لطريق الإسماعيلية بعتت للأسر قالت كل واحد عايز ياخد رفات ابنه يتفضل يجي في اليوم الفلاني عشان احنا هننقل المقابر. قبل النقل بثلاث أيام، وده حصل مع جدتي ومع كثير من الأسر الحقيقة اللي أنا قابلتهم، يعني جدتي شافت بابا جاي يقولها يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. يا سلام. الثاني يوم نفس الرؤية يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. نعم. ثالث يوم اللي هو يوم النقل برضو جالها يا أمي سيبيني مع الصحبة اللي أنا بينها. فعماتي طبعا لما قامت وقالت لهم طبعا انهاروا وقعدوا يعيطوا، قالوا لها خلاص يا ماما سيبيني مع الصحبة اللي هو عايزها. فعمي قال طيب ماشي بس انا هروح احضر النقل، وفعلا راح حضر النقل. وهناك الحقيقة بقى كانت المفاجأة الكبرى، المقابر بقى بتتفتح، القوات المسلحة بقى فتحت المقابر، المفروض بقى المسنين يطلعوا رفيق بقى عاد ده سنة 77 عاد 4 سنين، اتفاجئوا بان الجثث سليمة والاجساد طرية وكانت حاجة يعني تقشعر ليها الأبدان بصراحة، لدرجة إن بقى في ستات اللي كانوا موجودين هناك بقوا يصرخوا ويقولوا فوقوهم دول صحيين. نعم بالله. طب رسالة بقى يا سيدة أهلا، رسالة بعد ما بابا استشهد اللي كان كتبها ليكي أنت وخالد أخوك. لا هو مش كتبها هو أو كان عهد بلدية بعد إصابة الاستشهاد هو كان لسه صاحي وكان ما فيش، هو كل اللي قاله ايوه ضهري. اتفضلي. وبعديها بربع ساعة او تلت ساعة جت عربية الاسعاف فنقلته عن طريق قناة السويس على المعبر عشان يروح المستشفى العسكري. وهو في عربية الاسعاف على المعبر بدأ يبص حواليه ويبتسم، فالدكتور اللي جنبه بيقول له يا فندم عامل ايه؟ قال له الحمد لله انا كويس، انا كويس قوي، بس خد العنوان ده عندك، ده عنوان خالي اللي هو خال بابا يعني، ده عنوان خالي، وروح وقول له يبلغ امي ونهله وخالد ويقول لهم سامحوني عشان نسيتكم وافتكرت مصر. بدا يبتسم ويبص حواليه تاني، وبعدين نزف من مناخيره وبقه وقال الشهاده. وعندي كم سنه بقى يا سيدنا اهلا؟ كان عندي 6 سنين واخويا كان عنده 2. يا سلام، ده كان قدم حياته لاجل مصر. كان تحيا مصر، تحيا مصر، احنا بنحييك، شكرا جزيلا، تحيا مصر من كل قلوبنا. تحيا مصر، ربنا يخليك سنة، ربنا يحييها ويحفظ ولادها يا رب، ويبعد عنها الفتن وكل شر ان شاء الله. احنا كنا بنسعد بوجودك معانا يا استاذه نهى هنا في الاستديو. انا سعيده جدا بوجودي معاك والله، وشكرا ليك واستاذ كمال واستاذ ابراهيم. اقل واجب يعني بصراحه، يعني انتوا بتحسسونا دايما ان الدنيا لسه بخير. وعلى فكره يعني الشهيد بيشفع ل70 من اهل بيته يعني. اللهم امين يا رب. طبعا أمين. هو كده يعني في مع الشهداء ان شاء الله ونحسبه كذلك. اللهم امين يا رب العالمين، ويشفع ل70 من اهل بيته يا رب. والشهيد ما ماتش يعني، ده بنص الآية القرآنية يعني. نعم الحمد لله. أنا بشكر أستاذ، شكرا جزيلا. أديبنا الكبير أستاذ صلاح حصل الله عضو نادي الأدب بسنديون، يمكن برضو أنت ليك يعني مسيرة وتاريخ أيضا مع أبطال حرب أكتوبر، ويمكن من خلال الفترة أو في بدايتها يعني رويت لنا كده بعض من ذكرياتك عن حرب أكتوبر المجيد. لكن أنا عايز أعرف برضو قصة أول شهيد من سنديون، وإزاي أن أنتوا فعلا تقدروا تخلدوا يعني ذكرى هذا الشهيد، أو يبقى في حاجة خاصة باسمه يعني. أولا يعني عايز أقول كل سنة وقواتنا المسلحة بخير وسعادة. وحكاية البطل الشهيد محمد حسين مسعد ابن سنديون اليوبية، طبعا ولد في 11 مارس سنة 1944، كان له شقيق معه في الجيش، طبعا ما كانش معه مؤهل، فالمؤهلات العليا طبعا يعني الفضل يرجع على ربنا سبحانه وتعالى، ثم القيادة اللي خططت زي الفريق عبد المنعم رياض اللي قالك ان المؤهلات العليا ازاي تتعامل مع التكنولوجيا السلاح. والبطل فريق احمد فوزي. واخبار حضرتك. طبعا كان يشوف اخوه عبد الحميد كان مجند الاول، واخبار حضرتك، عشان ما كانش مؤهل. فيقول له انا هخش الجيش وهدخل في معركة من احسن المعارك بتاعتها. وفي نفس الوقت كان أخو عبد الحميد حضر معركة جبل لبنى اللي بتدرس في خيرة بسموها لبنى. واخبال حضرتك اللي بتدرس دلوقتي ايه في ال واخبال حضرتك. وفعلا التحق، خلص بكالوريوس زراعة والتحق بالخدمة سنة 68، وكان هو أحد جنود الاستطلاع وخلف يعني خطوط جنود الاستطلاع، اشاره الاستطلاع خلف خطوط خلف خطوط العدو. طبعا يعني من البطل محمد المصري قال ان احد اللي هو جنود الاستطلاع دول هم النواة اللي بيقولوا لنا ان في دبابه في الحته الفلانيه، واحنا بناء عليه العيون بجانب إنه هو دخل خلف خطوط العدو وعمل عمليات قبل كده. وطبعا اللي بيبقى أحد جنود الاستطلاع بيبقى متعلم اللغة العبرية، بيتعلم إزاي إنه هو يشتبك ومع العدو إذا حدث أي مكروه لزمايله إزاي يقدر يشتبك. فكان هو العين بتاعة القوات المسلحة في عبور قناة السويس، واخد بال حضرتك، هو الذي ابلغ عن وجود مسير نبان، وهو وهو طبعا لما الأستاذ إبراهيم خليل اتكلم عن شرحبيل الإسرائيلي كان من ضمن الجنود اللي هو أرشد على مواسير النابالم تحت قناة السويس، وخبال حضرتك طبعا الشهيد محمد حسين محمود مسعد طلع من الخدمة في بداية قبل المعركة بشهر، وخبال حضرتك قبل 73 يعني. واستدعوه وخبال حضرتك فطبعا قبل ما يطلع من الخدمة اتجوز، قبل ما يستدعوه اتجوز في أغسطس 73، وطبعا مكث مع عروسته شهر ما كملش شهر، وخبال حضرتك فقال لها أنا سامحيني على فراقك، أنا يعني وطني محتاج ليا والكتيبة بتاعتي محتاجاني فسامحيني على فراقك. وطبعا خرجت الأسرة تودعه، يعني كان بيجي ينزل وأخوه عبد الحميد كان بيجي يقول إيه، إحنا ما كناش عايزين ننزل أجازات، إحنا عايزين نرجع اللي فات، واخبال حضرتك يعني شوف يعني المدى الوطنية واخبال حضرتك. فطبعا استدعوه وطبعا استشهد يوم 6 اكتوبر يوم العبور. واخر كلمة قالها الشهيد البعد العدو يا فندم على بعد 10 أمتار في حسب اشارة التبليغ اللاسلكي، لان طبعا زي ما قلنا احد جنود الاستطلاع دول هم عيون القوات المسلحة، واخبال حضرتك وعلى حسب إشارة التبليغ إن هو أول شهيد يعني. على حسب إشارة التبليغ السجلات الرسمية دي السجلات يعني ونشروا أول 10 شهداء ومنهم البطل أول واحد محمد يعني موسى يعني في سجلات رسمية سجلات وتم تكريم طبعا والدته زينب محمد عالم الدين. وما ننساش إن الأستاذ إبراهيم خليل كتب عنه من كتاب من خلال كتابه من سجلات الشرف. وزير الحربية المشير عبد الغني الجمصي بعت نعي سنة 74 لوالدة الشهيد محمد حسين مسعد الحاجة زينب محمد عالم. لكن كل الجوابات والحاجات دي موجودة يعني موجودة يعني تبقى زي وثيقة لا ده انت بقى تشوف الحاجة اللي تخلي فيه هنا عظة، وخبال حضرتك أخوه كان بيسوق، أخوه عبد الحميد كان في سلاح المركبات قبل ما يبقى الفريق فؤاد عزيز غالي كان بيسوق له، وخبال حضرتك فراح له لما كان قائد الجيش الثاني الميداني قال له طبعا الشهيد استشهد في منطقة التمساح، واخبال حضرتك ودفن في مقابر الشهداء بالإسماعيلية، واخبال حضرتك فطبعا عايزين ياخدوا الجثمان بتاع الشهيد مقابر الأسرة في مقابر الأسرة. طبعا راح للفريق عزيز غالي فؤاد عزيز غالي وطلب منه قال له انت عارفني؟ قال له عارفك طبعا بقى كان لسه بقى في الفريق عزيز كان لما كان فانقاد في سلاح المركبات، واخبال حضرتك قبل ما يعني ما يتقلد المناصب. المهم قال له فراح مديله عربية جديدة، قال له خد العربية ومعك سواقها عشان نقل الجثمان، واخبال حضرتك طبعا قبل ما ينقلوا الجثمان ازاي يوريك ان القوات المسلحه حريصه على ابنائها. تمام. طلبوا من الحاج عبد الحميد شقيق الشهيد قال له تجهيز مقبره خاصه للشهيد في سنديون واخبال حضرتك ما يدفنش مع حد واحنا اللي هنشوفها، واخبال حضرتك فعلا نفذوا الوصيه بتاعت القوات المسلحه والقوات المسلحه شافت المقبرة وافقت على نقل للشهيد محمد حسين مسعد. هنا بيبين لك ان القوات المسلحة بتبقى حريصة انها يعني عزة وكرامة لابنائها فطبعا وهو راكب العربية كان له صديق الشهيد محمد حسين مسعد له صديق فابو كبير زميله فابو كبير شرقية معسكر مقابل معسكر فهم ماشيين عبد الحميد اخوه والسواق اللي هو بعته الفريق فؤاد عزيز غالي العربيه جت عند المعسكر وراحت واقفه تعطلت، واخبال حضرتك تعطلت فبعدين بقول له ده العربيه جديده وبتاع، قال له ما خليك انت ايه. فاخوه عبد الحميد قال لي سواق، قال له ايه خليك انت واقف بس انا رايح. فدخل للانتيم بتاع زميله صديقه واخد بال حضرتك، وقال له طيب عامه ايه روح سنديون وانا هكون هناك. قال له خلاص ماشي. قال له بس العربيه متعطله. قال له دور العربيه وهي تدور. واخد بال حضرتك؟ فعلا دور العربيه. واخد بال حضرتك ازاي ان الروح بتتلاقى؟ واخد بال حضرتك؟ ودي احيانا بتحصل معانا في الدنيا، يعني لما يكون في صديق واخد بال حضرتك. طبعا الشهيد محمد حسين مسعد لما وصل سنديون، فالناس بقى كانت تيجي تقول لك ايه مش طبعا لا ما كانتش مصدقه. فراح رحمه الله عليه استاذ عبد المنعم الصباغ زميله وكان في الدراسه، قال له يا اللي واقف، قال له اكشف جسد الشهيد. يا سلام. واخد بالك؟ ارفع جثه الشهيد. فراح رفع الجثه، فتا ان كانها لسه يعني لسه الجثه متوفي. واخد بال حضرتك؟ كرامه الشهداء يعني، والجثه بتفوح منها رائحه المسك. واخد بال حضرتك؟ لدرجه ان الناس كانت بتتحسس وهم شايلين الجثه، الناس بتتحسس الجسد. الجسد كانه لسه متوفي. على فكره لدرجه انا بروح ازور قبر انا واستاذ في سنه 74 يعني بعدها بسنه لدرجه ان احد كبار القريه واخد بال حضرتك مسك عصايه عشان ما يقعدوش ايه يقعدوا يقلبوا في الشهيد وهو ماشي. واخد بال حضرتك؟ فطبعا الناس خرجت شافت المشهد وطفت بيه لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. هنا بقى إيه، قبل ما يدخل المقبرة كان فيه ستة من القوات المسلحة، طبعا كان فيه خيل كان لسه بقى، واخد بال حضرتك جنازة عسكرية اتعملت له، وطبعا ضرب المدفعية. واخد بال حضرتك؟ واليمين يضرب والجنب يضرب. واخد بال حضرتك؟ وتوراه الله يرحمه الشهيد. في نقطة تانية طبعا، واحنا في سنديون كنت عازم الأستاذ إبراهيم خليل، كنا ندوة في بيت ثقافة سنديون. كان معنا فكرة الله يرحمه الأستاذ صلاح فتح الباب فالأستاذ إبراهيم يعني خد يعني استاذن خلصة كده من كده، وقال لي ايه في أمانة عايزك تكون معايا. قلت له خير. قال لي عايز أقرأ الفاتحة على روح الشهيد محمد حسين مسعد. فاتقينا طبعا الباب المقبرة مقفول. واخد بال حضرتك؟ فأستاذ إبراهيم جازف رغم أنه هو كان يعني ربنا يشفيه يا ربي، وكان واخد حقنة فيروس. واخد بال حضرتك؟ نط من على السور عشان ينزل. واخد بال حضرتك؟ فبيقول لي انزل. قلت له احنا لو نزلنا احنا الاثنين مش هنعرف نطلع. واخد بال حضرتك؟ فهو نزل وبكت عين، يعني انا رأيت الاستاذ ابراهيم خليل سالت دموعه. فبقول له يعني قال لي مهما كان هو اخويا رغم ان انا ما شفتوش، بس هو اخويا. ودي اللي بتبين روح وترابط الشعب المصري يعني مقدم حياته عشان احنا نعيش ونحتفل النهارده بذكرى ابراهيم. ربنا يرحمه ويرحم كل شهدائنا يا رب. معنا اتصال هاتفي. الو. طيب احنا بنعتذر للمستمع والمستمع اللي كانوا معنا يعني عن الإطالة، نتمنى ان هو يعود الاتصال مرة تانية. تليفوناتنا 239-21-437 و 239-23-711. لسه مكملين معنا. اسأل اللي قبلك اكتوبر يعني ايه، يعني البطل اللي قبلك حقي ما كنتش لقيه. اسأل اللي قبلك اكتوبر يعني ايه، يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتاع تعيش عليه. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير, وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير, وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا, وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. مستمعينا الأعزاء, معنا الآن على الهاتف البطل عبد المعطي عبد الله عيسى, وهو من دمر 26 دبابة في خلال حرب أكتوبر, وحصل على مستوى المركز الثاني على مستوى العالم في معدل تدمير الدبابات. حصل أنا على وسام بن سيناء, وحصل كمان هو طبعا يعني حرب أكتوبر كان فيها العديد من المفاجآت. نعم. احنا بنقول فعلا يعني ان يعني عسكري مشاه مثلا. نعم. او بسلاح خفيف مثلا يستطيع ان هو يتصدى لقوة مدرعة. نعم. او يتصدى لدبابات, وبعدين مش يدمر دبابة او واحدة او اثنين او ثلاثة. نعم. لا ده يدمر عدد كبير جدا. نعم. ودي يعني ده اللي خلى ان حرب أكتوبر تدرس في المعاهد والكليات العسكرية. تمام. الى الان. تمام. لان طبعا هي فيها بطولات خارقه جدا وحاجات غير مسبوقه. يمكن برضو انا كنت عايز اتكلم يعني الاستاذ صلاح اتكلم عن قوه الاستطلاع. كنت عايز اتكلم برضو عن سلاح الصاعقه جدا. المصري العظيم اللي هو كان بينزل خلف خطوط العدو. تمام. وكان بيعمل بطولات عظيمه. وبطولات رائعه جدا, حب المهام الصعبه. طبعا. فيمكن احنا معانا البطل عبد المعطي بقى, هو يكلمنا عن يعني يعني ازاي فرد عادي. يعني يستطيع ان هو يدمر كل هذا كل هذا العدد. واحنا بنرحب بيك يا استاذ عبد المعطي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. استاذ ابراهيم, قابلك كتير ولا ما قابلكش؟ لا قابلني كتير والله. ولا كان بيكتب عندك كده من غير انت ما تعرف يعني؟ اول واحد كتب عني. لا ربنا يبارك في الاستاذ ابراهيم. ده هو موسوعه بصراحه. قلت له على فكره العياط. نعم. هو من العياط, هو اساسا من المنوفية. بس وقعت في العياط. هستاذنك تعالي صوتك شويه يا استاذ عبد المعطي. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك بقى, يعني كلمنا كده عن يعني من ساعه بدايه المعارك بالظبط ايه اللي حصل بقى. هو انا كنت سامع حضرتك بتقول ازاي يدمر الدبابات. يعني ازاي يعني فرد عادي او يعني بسلاح خفيف او بسيط يستطيع ان هو يتصدى لقوه يعني قوه مدرعه يعني. ايوه لا بكل سهوله والله. ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الاعجاز بقى. لا ده بدون شك فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا نعم بالله. هو احنا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين. بدانا حرب اكتوبر حوالي الساعه 2 و10 2 وربع بالظبط كده. تمام. الاول الطيران عدى. وبعدين قصف المدفعية. وبعدين حضرتك احنا كان قدامنا اربع موانع. الموانع اللي هي مانع المية, وده اكبر مانع عالمي. تمام. اكبر مانع في العالم كله بالظبط. وان النظام اللي هو يشوي السمك من 7 متر تحت 7 متر يخلي المية تغلي في قلب قناة السويس. وبعدين الساتر الترابي بيتراوح من 17 ل 20 متر. وبعدين النقط القوية. اعتبر حضرتك طبعا النقط القوية دي ما كانش فيه ايه بيأثر فيها لا نظلم ولا ذرة ولا اي حاجة. النقاط الحصينة مهم. كانت مهم. نعم. اسمها النقاط الحصينة. ايوة النقاط الحصينة. هي اسم خط برليف اللي هو على اسم الوزير هناك كان او كان حين برليف. وقال من قال ان هناك خط يسمى برليف. وسموها بقى البيش الذي لا يقر الكلام ده كله. تمام. فاحنا طبعا حصرنا النقط القوية لحد ما استلمت. احنا عبرنا وحصرنا اللي هي نقطة الفردان. اللي هي نقطة اللي مسمينا بتاعتنا احنا يعني. تمام. حصرنا نقطة الفردان دي ومنعنا عنها الهواء. يعني الهواء ما كانش بيوصل لها. لا عربية ولا فرد ولا دبابة ولا طيارة ولا اي حاجة. طبعا الطيران ده تخصص دفاع الجو. تمام. أمانة لتخصصنا الحاجات اللي ماشية على الأرض المترجلة أو الدبابة أو الكلام ده كله. هاج حصل بقى في دبابات في نفس اليوم عشان تنقذ النقطة القوية دي، حاولي بقى أن قبل المغرب بحاجة بسيطة كده. يعني أنت كنت في الـ في الـ في, الـ في الدفعات الأولى للعبور يعني؟ طبعا ده احنا عبرنا أول دفعة عشان أول دفعة في العبور عشان اقتناص الدبابات بالذات يعني. بالظبط كده. وبعدين احنا كان عندنا صواريخ اسمه فهد او موليتكا او يعني يسموها اسمها كتيره. تمام. كان مفاجاه. نعم. كان مفاجاه للقوات الاسرائيليه. لا ما يعرفوش عنه حاجه. الصواريخ دي كانت مفاجاه. بهاراتهم. كان مفاجاه كبيره قوي. هذا الصاروخ نعم. اتفضل. هذا الصاروخ بيخترق في الحديد صلب 40 سنتي. نعم. خدت بال حضرتك. المهم حصل هجوم دبابات على علينا. سبع دبابات يعني اذا بتقول ما حدش تطلع او شيء من هذا يعني. اول دبابه ضربتها كانت اللي على اليمين خالص والزميل ده محمد بيضرب على الشمال خالص، فالصاروخ اصطدم بالدبابه ووقفت الدبابه، فانا ما اعرفش ايه اللي هيجرى الدبابه، وبعدين قال لي الله اكبر طبعا. والدبابه الثانيه والثالثه وانسحب الدبابتين بعد كده. انت كنت في القطاع الاوسط ولا في انهي قطاع يا استاذ عبد الله؟ قطاع اسماعيليه قطاع الفرديه اللي هو القطاع الاوسط يعني. لكن اللي انت قلت في عندنا اربع موانع من اكبر موانع الحروب في العالم. ايوه صح. ازاي انت قدرت يعني انت طبعا مع الزملاء يعني تجتازوا الاربع موانع دول عشان يعني بعد كده تتقابل مع الدبابات خلف خطوط العدو؟ يا أستاذ المحترم، الرجل المؤمن والرجل اللي عايز يحرر بلده وعايز يحرر أرضه ما بيتأثرش في الموانع. ما نعوش أي موانع. تمام. إحنا داخلين شايلين روحنا على كفتنا. يا الشهادة مصر. تمام. بنخرج عدونا من أرضنا. ما هقول لحضرتك حاجة يعني لو الإنسان مننا واحد أو شوية بلطجية جم يحتلوا أوضة من بيته هل هيسيبهم؟ لا طب هيبقى يأكل لما يأكل زي ما بيقولوا. يا سلام. ده على طول طبيعي كده. خطب الحضرتك في عدونا. لا أنا بتكلم إن دي بطولة في حد ذاتها. يعني أنا لما أتكلم عن صيد الدبابات وأنت تضمن 26 دبابة أنا بتكلم لأن دي بتدرس في كل الكليات والمعاهد العسكرية طبعًا. على مستوى العالم كله بالكامل. طبعًا قاموا بدور. يعني كون إن المصريين والقوات المصرية تجتاز دي في حد ذاتها يعتبر نصر، ده نصر لوحده يعني. نعم. ده اللي أنا بقصده، غير روح الإصرار، غير روح التحدي، غير الروح اللي هي موجودة في المصريين عشان يستردوا أرضهم يعني. تمام. وبعدين إحنا كنا على أتقى قلب رجل واحد. تمام. بالضبط كده. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، الواحد داخل الحرب لا يبص النصر والشهادة ولا الوسام ولا احنا بنقول يا النصر يا شهادة، ارضنا عايزين نحررها يا اخوان. طب في حاجه بقى يا بطل عايز يعني ارصدها معاك. طبعا قناتنا قناه مسبيرو زمان التابعه لتحدي دعوه تلفزيون ذاعت بالامس خطاب الرئيس السادات في الجلسه التاريخيه وتكريم الابطال والقيادات، وحضرتك طبعا كنت من بينهم. ايه شعورك بقى لما شفت هذا المشهد وهذه اللقطه بعد 43 سنه؟ والله يا استاذ ابراهيم انا في صراحه كان نفسي ومنى عيني اشوف هذا المشهد. يا سلام. والله ولولا حضرتك انا ما كنتش شفته. لا طبعا ده واجب عشان انا على فكره مسجله. والله مسجله التاريخ. والله ثلاثة لولا حضرتك انا كنت انا مسجل التاريخ على فكره يا بطل. يا ريت يبقى عندك التسجيل. طبعا انا مسجل يعني التاريخ خطاب الاستاذ كمال يدرس التاريخ بالله. وكان طبعا موجود بعض الزعماء العرب. طبعا تم تكريم البطل عبد المعطي عبد العيسى والبطل محمد عبد العاطي رحمه الله وايضا مجموعه عظيمه جدا، وطبعا شفنا قمه الجمال والفرحه لمجلس الشعب في هذا او هذه الجلسه التاريخيه يوم 19/2/74. تمام بالظبط. انا حافظ التاريخ بس لكن كان نفسي ان انا اشوف هذا المنظر والله. وربنا سبحانه وتعالى كل سنه وانت طيب. وانت بخير. الفضل لله وحده وحضرتك بعد. الفضل لله سبحانه وتعالى. اتكلمنا بقى ازاي يعني هذا العدد استطاع البطل عبد المعطي ان هو يعني يحققه يعني. نعم. ده المفروض تخش يعني تدخل موسوعه جينيس كان على مستوى العالم في الموسوعه جدمر الدبابات لان رقم اللي كان مسجل الجندي الروسي سبع دبابات الحرب العالميه سبع الرقم ده اتضرب يعني عندك حضرتك المصري 27 دباب. تمام. البطل عبد المعطي عبد الله اي 26 دباب. البطل محمد عبد العاطي 23 دباب وثلاث عربات مجنزره. البطل ابراهيم عبد العال 20 دبابه وفي ابطال مدمرين 18. لا الضرب ده الارقام القياسيه كلها اتسجلت في اكتوبر 73. جميل. الحمد لله. ازاي بقى حققت الرقم ده يا استاذ عبد الوطي؟ والله يا فندم الاستطلاع هو اللي جاب النتيجة دي. احنا كنا بندخل مثلا كان القائد اللي هو كان اسمه العقيد صابر, كنا احنا ملحقين عليه يعني. نعم حتى بالحضرتك اسمه العقيد صابر كان لهم مشاه, كنا احنا معاونة له كان بيقول لنا في دبابات في الحتة الفلانية اطلعوا دمروا لي جزء منها. يا سلام نطلع ندمر جزء منها ونطلع ونرجع. في اللي هو في الحتة في واحدة اسمه وادي النخيل مثلا اطلعوا دمروا لي جزء منه. تمام هذا اللي هو دمرنا منه حوالي 23 دبابة. اللي هو الموسع المدرع الإسرائيلي بتاع سافي جوري. وإحنا راجعين بقى حضرتك إحنا يعني تملي كمجموعة اكتمال دبابات بنحرص اللي يكون معانا إيه صواريخ احتياطي. تمام فوفرنا من 26 صاروخ اللي كانوا معانا 3 صواريخ. يا سلام يا سلام. وبقنا وإحنا راجعين بقى إن إحنا محاصرين حتى بقى حضرتك يعني وإحنا محاصرين بأربع دبابات. فطبعا معانا أفراد أر بي جي لقرب الدبابة عشان تضرب الدبابة القريبة. احنا مضربش الدبابة قريبة اللي عالي من 500 متر ما ضربهاش من فوق 500 متر وايه لثلاثة كيلو. فطبعا بعتنا الناس ديت عشان الدبابة الرابعة قلنا لهم اتفقنا معهم يقربوا من دبابة حوالي 250-300 متر عشان الإصابة ايه تكون محتملة. احنا بقى بدأنا من مكاننا ورغم ان فيه ضرب جديد جدا علينا واستشهد الراجل القائد بتاعنا من صلاح عبد السلام حواش المقدم صلاح عبد السلام حواش استشهد في الموقع دي وتوليت انا الموقع المهمة بعده. تمام بدأنا نضرب الثلاث دبابات الاولين هم على اليمين لما ربنا كرمنا ودمرناهم كلهم بثلاث صواريخ. بدأ الناس الار بي جي يضربوا الدبابة دي باثنين قاذف ار بي جي دمروها الدبابة الرابعة اتدمرت وبدأنا ايه نمشي نحو قوتنا والحمد لله طلعنا في اليوم ده سليم. استعوضنا في الذخيرة بتاعتنا بدأ اللي هو ده يهجم في العصر العصر كده يعني بعد أذان العصر هاجم تاني وعملنا له كمين بقادة اللي هو اسمه فريق أبو سعدة حسن أبو سعدة قال لإخوه المكان خليه يخش وفعلا دخل اللي هو دخل داري ده الأمر يضرب رحنا مدمرين اللي هو في مقافيش دقيقتين فاللي هو مدمر كله كان كله بيضربه التواريخ معانا مش عارف التواريخ بتاعتنا أرفجية كل التواريخ الموجودة في المنطقة فبيضرب اللي هذا اللي هو ولذلك اتدمر في مفيش يعني في لمح البصر. ده كان يوم 8 بقى ده يوم 8 العصر يوم 8 العصر 2-8 أكتوبر فردان زي النهارده يعني. اي نعم ده شيء جميل جدا والله. انا طبعا بحييك ونحيي كل الابطال اللي هم فعلا سجلوا هذا التاريخ العظيم يعني. ده كان واجب علينا تجاه بلدنا انا ما اعرفش باسم الاستاذ والله يا استاذ ابراهيم استاذ كمال معوض طبعا والاستاذ سامر عثمان ومعانا طبعا صديق الاستاذ صلاح الصبال الاديب ومعانا طبعا المهندس المبدع المهندس محمد ابراهيم والدكتور عبد السلام في الاعداد. عمار كل عام طيبين جميعا ومرحبكم جميعا. شكرا طيب دايما بشكرك شكرا جزيلا يعني دايما كنت بقول لما بنرتقي مع ابطال حرب اكتوبر نجد فيهم حتى في الصوت بتاعهم حماس نبرة الإصرار تمام نبرة الشباب تمام يعني ما تقولش فعلا الناس دول تجاوزوا مثلا سن 60 تمام بيتكلموا بإصرار بحماس بقوة بحب زي ما احنا سامعين هو ده اللي أنا لاحظته دايما في كل أبطال حرب أكتوبر المجين. لكن أنا عايز أقول طبعا بالإضافة لجهدك العظيم جدا اللي أنت عملته ولم تجد يعني شريدة ولا وريدة عن حرب أكتوبر المجيدة إلا فعلا ما سجلتها. أنا عايز أقول إن ده تاريخ حي طبعا يعني هذه الشهادات وأبطالها ومن أصحابها ما زالوا موجودين ده تاريخ حي يعني ياريت يبقى عندنا مثلا مكتبة صوتية مفروض. مكتبة صوتية صح. فعلا صح. لهؤلاء الأبطال أو هم يعني يمجبوا يستعملهم فيلم تسجيلي بصوتهم بالضبط كده ده طبعا إضافة للكتابات اللي انت عملتها لكن أنا بنتهز وجود الناس دولت وهم موجودين وربنا يديلهم الصحة والعافية إن هم فعلا يسجلوا هذه البطولات ويروا عنها ويحكوا عنها بأصواتهم واحنا سامعينهم. استاذ كمان عندي 7 شرايط كاسيت للبطل محمد عبد العاطي رحمه الله جميل سجلتها معاه جميل وبالتالي نتمنى ان احنا الحاجات دي تبقى كنوز عندنا احنا عشان ابطالنا واجيالنا اللي هم هيجوا ان شاء الله عشان يحملوا المشاعل ويعرفوا ان ابائهم واجدادهم عملوا شيء عظيم لابد ان هم يضيفوا على هذا العمل العظيم او يحافظوا عليه. هنا معانا اتفضل الصلاه في نقطه بردك انا عايز اقولها يعني انا عاتب على لما طبعا احنا كنا عايزين نعمل احتفال الاليوبيه يكون في قريه اول شهيد في حرب اكتوبر شهيد محمد حسين مسعد. طبعا انا اتصلت باللواء عمرو عبد المنعم محافظ الاليوبيه وهو طبعا يعني احد ابناء القوات المسلحه. عرضت عليه فقال لي انا عندي تكريم واخد بال حضرتك. المهم ايه، قال لي ادي الطلب لمسؤوله الاعلام وهترد عليك. للاسف مسؤوله الاعلام تجاهلت الطلب واتصلت بيها اكتر من مره وما بتردش. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان الليوبيه يعني اول شهيد في حرب اكتوبر، فلا بد ان يكون يعني ايه يعني بلده، لا يعني زي ما انت قلت يا استاذ كمال للاجيال اللي جايه. لا انتوا مثلا عملتوا مدرسه باسمه في يعني ده اللي بقصده يعني في مدرسه الشهيد محمد هاشم مسعد. بس انا بتمنى الاجيال اللي جايه ما تعرفش او لا اكيد هيسالوا مهم اكثر درايه ووعي من الاجيال اللي احنا معانا احد الابطال الحقيقه الاستاذ البطل صبري عطيه. حضرتك عرفت بيه برضه بطل صبري عطيه على فكره يا استاذ سامر استاذ كمال، اطلق عليه المقاتل الشرس والبطل الفولاذي. والبطل صبري عطيه خلال معارك اكتوبر 73 احنا عارفين اسرائيل قامت بضرب مدرسه بحر البخر في 1970. هذه طبعا كانت حاسه بشعه، ولذلك البطل في خلال اكتوبر 73 تمكن مع رفاق الابطال من اصطياد الطيار اللي ضرب مدرسه بحر البقر. احنا بنرحب بالبطل صبري عطيه. البطل صبري عطيه بنرحب بيك. كل سنه وانت طيب. اهلا يا فندم، كل عام وانت طيب. معلش سهرناك شويه. لا ابدا ولا يهمك. كل سنه وانت طيب. انا تحت امرك. سجلت حيه. طبعا طبعا. احنا على الهواء. طيب. اتفضل. احنا على الهواء. ايوه اتفضل. اتفضل. ايوه. الحمد لله رب العالمين. انا من محافظه الشرقيه، والدراع الطويل اللي طير المدرسه بحر البقر وضرب الاطفال تمام، وما مش من انه اطفال ولا غير اطفال. ايوه لا انا صبري وجعت للعدو طيارتين ما شاء الله ثالث يوم المعركه. انما ثالث يوم، انما ثاني يوم المعركه هو كان السر في كده. ضربت له أكبر هجوم لشارون كان يوم المعركة في مواجهة الجيش الثالث، كان فاتح تشكيله جاي من العمق على أساس يسترد الكنال مرة تانية. مفكر هو في 67 كنت أنا مستني له في الحشيش كتعلب خلال 3 دقائق. هو عايز يعمل ذكاء عليك، جاي في نص السر مش جاي في المقدمة. لا ده هو جاي في نص السطو. نعم. فمن هنا هو ضربت له 5 دبابات وجبت منه اول دبابه اسرع على مستوى القوات المسلحه. الدبابه دي هي اللي جابت للطيار تمام. لما انا جبتها وحاطين عليها العلم المصري، مشهور العلم المصري، فعمل هجوم بالليل تاني بالدبابات. على لما يجي قدام هنا فشل قدام مني، يجي بالليل واخد اتجاه معبر الفرقه السبعه على الشيء عدي من عليه ويستولى عليه. فقامت المدفعية بالليل دكته طلع يجري تانية في العمق. بعد كده هو جال الصبح الساعة 7 على أساس يضرب بالطيران معبر الفرقة السبعة ويستولى على المعبر. الطيار هو كان سرب بالكامل، كان سكاي هوك السرب الدفاع الجوي مع كادف محمد عبد العظيم الفوج 36 أسقط الطيارة تمام. كان قريب مني عند فلت فاتوا الترتيب الفلتوا متابيد قائد السرب كان في وسط السرب ومساعده. فقائد السرب نشن على المعبر وضرب المعبر فعلا. وهو ضرب هو معه في الجناحين مدفعين في طرز. دخل عليه وهو داخل، احنا لو مستنيه لان كان المقدم بنفس العجب بعت جندي وبصاروخين حية. الصاروخين دي جابوا الترتيب وهو جاي دوبك، هو جاي واحنا مدينه ظهره الله. وهو جاي بالصاروخ راح طلع وراه، بصيته لقيته هو جازح بالباراشوت قبل الصاروخ ما يوصل له، ولانه هو لمحنا لان جابه انخفض لمحنا والصاروخ على كتفه جازح بالباراشوت اثنين جازحين حلو بالباراشوت. كان الصاروخ لابس في تيزه الطياره، كان هو بينه ما فيش حاجات بسيطه، هو طالع من الطياره كانت انفجار الطياره خدت دراعه وخدت رجلي ونزل لي صاحي وعدي وخدت فطار شهداء بحر البقر. تم اسره يعني. التبيه هو ده الطيار اللي ضرب مدرسة بحر البقر. ده هو ربنا بس بوريني ان ربك ما بيسيبش. يعني انت ضرب مدرسة بحر البقر. لا صبر عطاه من كفر من الشرقية هو اللي جاب الصقر الكلام. ابطال مصر. نزل من الطيارة. نزل بالبراشوت قصدي. فادراعه طار، حتى جندي جاب ادراعه جاي يجري فندم ايه الحاج. دراعه هو قلت دراعه ميت هنعمل بدراعه ارمي دراعه. وهو هو معنا سرقاه السكينه مش حاسس باللي حصل له. فأول من ده خدت الخزة بتاعته ونزلته لقيته صاحي، حطيت الخزة لقيت الطيار التاني لف دورة كاملة وراجع عشان ده قائد السرب بيملي حمولة عشان يطفشنا من حمله أتابه، هو اتصل بطائرة هليكوبتر عشان تيجي تنقذ قائد السرب. في لفته جاي كان الصاروخ التاني متركب في نفس في يد التعمير زي الأربيجي كده، وعلى طول كان لاجبس في التاني، التاني ده وجع بينه وبينه 50 متر، الطيار التاني نزل بينه وبينه حوالي كيلو كيلو ونص على بعد وقدر ما الصاروخ اجى فيه. بصينا لقيت بعون الله جاي الطيار الهليكوبتر جاي على اساس ياخذ مننا الطيار اللي انضرب لانه شافه نزل بالباراشوت. عندي عسكر اسمه السيد احمد من تقريبا من المحله او حاجه زي كده، هو ده حامل ار بي جي. فهو الولد استعجل وضرب على الطيار الهليكوبتر بالار بي جي، طلعت الار بي جي لانه هو الطيار ماشي بالعرض مش جاي، لو جاي امامي او وقف او كده كان ممكن يجي الطيار. فطلق الار بي جي هيفت من الطيار الهليكوبتر، لو جات الهليكوبتر كان بقوا ثلاثة طيارات كان جيتوا ضربة معلم مش مهم. هو طاح مسكت العسكري وضربته على ظهره وزيلت الزيل ده فلت مش كنت عايز يفلت. فالعسكري قال يا فندي غصب عني انا هعمل ايه، ومن هنا رصد مركز قيادة متقدم هذا الطيار الهليكوبتر. من هنا هو مقدر ما مشي من عندي وخد بعضه على جوه. بصيت لقيت هم بدأوا يركزوا علينا بمركز بمدفعية زلحة إسرائيل، ضرب على مركز قيادة موت منه الله يرحمه المقدم رفعت العجمي وأحمد سلطان وأحمد سطوحي، دول كانوا بدوا الأحداثيات للمدفعية تيجي المصرية وظبط عبدالله وحوالي 10 عساكر من فصيلة الدفاع والمرور من اللي هو 12. فمن هنا هو المجزر ما ضرب دولي، فاللي هو عادل سليمان داود قال هاتولي تعالى بالصحراء صبر عطية، رحت له لقيته بعيط بقول ابني مات. قال ابن فيه يا فندم؟ قال المقدم رفعت العجمي رئيس عمليات اللي هو مات مع دك المدفعية اللي حصل اللي انت شفتها دي وبطلة، فتعالى عشان نطلع شوف تضرب منين، لان اللي كان متحرك وخد المعركة معاه رفعت العجمي رئيس عمليات اللي هو 12 لما مات. فطلعت معاه جبت له سواق كان بسوق مع راد محفوظ اسمه احمد عريف، فالسواق جاي هو جاي السواق زي ما تقول مرهوب او خايف، فاطلع فالولا هو طالع داس بنزين جد راح العجل العربية غرزت في الرمل الاربع جات زي الكارون، طبعا العربية خلاص غرزت. ورحت انا بجرج المد واحد نشه من على الكرس ورحت مديله لقماء على ظهره وسحبته من على العربية. قد ما نزلته من العربية خليت اللي هو عادل سليمان داود ساق العربية. لكن العالم يا بطل اللي كان معاك لسه محتفظ بيه؟ لسه محتفظ مع حضرتك اللي كنا صورنا بيه انا استاذ كمال العالم اللي محتفظ بيه من 73. يا سلام الصور ما زالت موجوده. انا اشكرك جزيلا البطل صبري عطيه، انت تجينا فتره ان شاء الله هنا ان شاء الله. ربنا يسهل. اجى ربنا ايه اللي هو عادل سليمان داود ركب على واحد ماشي كبير سمك فس العجل بدل ما رفيع لاربع فجرات نص تفسيه، فالعجل بقى عريض وقلب كتفه والعسكري بكتفه ودفعنا العربية. طلعت العربية مجدر ما طلعت لسه تتحرك في آخر تحريكة لقيت المدفعية استدتنا بقى تبي في واحد قدرت نرد إلى محتنا وإحنا بنتحرك، فبدأ المدفعية تنزل نزل المطر الدرجات بتاعتها وهو طالع انفجار وهو جاي بالصفر وينزل أول ما تصطدم بالأرض انفجار. فمن هنا ما انفجرت دانا قريب من هنا فجت فيها ضربت في الارض عملت شذر دخلت كلامك جميل جدا. نظرا لانتهاء الفتره فاحنا بنشكرك واكيد طبعا هيبقى في لقاء هنا في الاذاعه مع حضرتك ان شاء الله استاذ صبري. شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. شكرا. وانت طيب. الحقيقه يعني في لقاءات كتير وفي كنا مجهزينها وكنوز ابراهيم كان مجهزها وموضوعات كمان كتير كنا عايزين نتكلم على السينما وقدمت ايه لنصر اكتوبر او عن نصر اكتوبر وهل اللي قدمته كفايه ولا احنا محتاجين عمل اكثر واكثر او اعمال اكثر واكثر. يمكن ده يبقى فيه فرصه ان شاء الله لقاءات تانيه باذن الله قادمه باذن الله. نشكرك جزيلا أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ والكاتب الصحفي عضو القادة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر وكتاب العرب, وأيضا الشكر موصول الأديب الكاتب صلاح حسب الله. بس أنا عايز أقول نقطة عضو اتحاد الكتاب اتفضل. يعني أنا عايز يعني نستلهم روح أكتوبر من خلال الأبطال اللي هم الحقيقيين أو المحاكاة في المدارس للأجيال القادمة الابتدائي. يعني العدو بتاعنا معروف, احنا في عدو خافي دلوقتي جاسوس على مصر وقاعد وبيأكل وبيشرب معانا, واخد بال حضرتك, لأنهم لا ينتموا لهذا الوطن. فحتى يعني في الأحداث الماضية من 25 يناير واخد بال حضرتك والفضل الأحداث, هم عم بيعلموا ولادهم ان دي زي الهولوكوست واخبال حضرتك, بيطلعوا الاولاد ان هم دي نقطة خطيرة جدا ان هو يكره جيش الشعب المصري. فلابد من هنا ان احنا ننتبه ما يحدث على ارضنا واخبال حضرتك, لان دي بلدنا ومش هنسيبها لحد طبعاً. ان هو يعقر طبعا الحقيقه. يعني اخذ من كلام حضرتك, يعني في مقوله للاديب نوبل المرحوم نجيب محفوظ بيقول عن 6 اكتوبر ان 6 من اكتوبر ثوره وليست معركه وحسب, فالمعركه صراع قد ينتهي بالنصر او بغيره, ولكن الثوره وثبه روحيه تمتد في المكان والزمان حتى تحقق الحضاره. بيختم مقولته ان روح اكتوبر لا تنطفئ, فقد فتحت لنا طريقا بلا نهاية ليس العبور سوى أول قفزة في طيار التحديات. لو بنعتذر طبعا للبطل السمير عبد المنصف خاتم المرتكب معنا والإعلامية الأستاذة شيرين يحيى والعبير محمد صدق ابنة البطل محمد صدق عوش, إن شاء الله يكونوا معنا في فترة تانية إن شاء الله طبعا, ونشكرهم وإن شاء الله يكونوا معنا فعلا في الفترة القادمة. بنشكر أسرة القاهرة الكبرى على حسن استضافتك, كل عام وانتم بخير. شكرا للأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم, أيضا شكرا موصول للزميل العزيز أستاذ كمال معوض, شكرا جزيلا. شكرا للزميل الدكتور عبد السلام مصطفى على إعداد هذه الفترة, وللزميل محمد إبراهيم من هندسة الهواء, شكرا جزيلا.